السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نمسك بقول الله سبحانه وتعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وقلت لكم هذه الآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أمر آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعلم الملائكة أسماء الأشياء بل وأسماءهم، وكما قال السلف الصالح منهم ابن عباس أن يقول: أنت جبريل وهذا ميكائيل إلى آخره. وقلت لكم قد وقف بعض أهل العلم وقفة حيث قالوا: وعلى هذا نسأل أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ على اعتبار أن هذه الآية تشير إلى أن المعلم كان آدم وأن المتعلم كانوا هم الملائكة، فيا ترى أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ قلت لكم بعض أهل العلم رأى أن الملائكة أفضل على الإطلاق، والبعض الآخر رأى أن الأنبياء من البشر أفضل من الرسل عند الملائكة، وأن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة. وهذا الخلاف كما قلت كان لكل فريق ما استند إليه، فالذين رأوا أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة، وبالطبع لا يمكن أن يقال إن البشر على الإطلاق أفضل من الملائكة على الإطلاق، لأن البشر فيهم الكافر والفاسق، فلا يمكن أن يحمل هذا القول على إطلاقه، وإنما قالوا الصالحون من البشر أفضل من الملائكة. قلت كان لهم أدلة استدل بها هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى وصف الصالحين من البشر بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهذا يعني خير البرية، البرية بمعنى الخلق، فهذا يعني أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من البشر هم خلق خير الخلق، البرية يعني الخلق، خير الخلق. وعلى هذا الملائكة من خلق الله، فيكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير وأفضل من الملائكة. قلت لكم كذلك إن الصالحين من عباد الله أولئك الذين يذهبون فيجتمعون مثلا في يوم عرفة يقفون ذاكرين لله سبحانه وتعالى، داعين له، عابدين له، متذللين بين يديه سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة، فقالوا إن المباهى به أفضل من الذي يباهى، فكون الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة فهذا يعني أنهم عند الله أفضل من الملائكة. يعني أنا حينما أقول لك شوف انظر إلى فلان، انظر إلى اجتهاده، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، هذا يعني أنه قد فاق في اجتهاده ما أنت فيه وما إلى هذا. الأمر الثالث كما قلت الذي استدل به هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قد أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وبالطبع المسجود له أفضل من الساجد، وعليه قال هؤلاء بالنظر إلى هذه الأدلة نرى أن المؤمنين الصالحين من البشر هم أفضل من الملائكة. قلت لكم خرج فريق آخر وقال إن الملائكة هم أفضل، قالوا ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في القرآن الكريم بما لم يثني به على غيرهم، فقال بل عباد مكرمون. شوف التعبير، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره سبحان الله. فلما يصفهم الله سبحانه وتعالى عباد مكرمون ومن صفاتهم كذا وكذا وكذا، من في البشر استطاع أن يصل إلى هذا الوصف وإلى هذه المنزلة وإلى هذه المكان؟ الله سبحانه وتعالى قال فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه أيضا يعني خاصية للملائكة ومما امتدح به الملائكة. أيضا الله سبحانه وتعالى وصفهم بالقرب منه وإليه، فقال لن يستنكف المسيح أن يكون عابدا لله، اسمع لله، ولا الملائكة لله، شوف التعبير، المقربون، فلهم القرب من الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه المشركون أراد أن ينفي علم هذا التكذيب، فقال ولا أقول لكم إني ملك، فلو قال إنه ملك لكذب، فالملائكة لهم خاصية ولهم مكانة ولهم قرب عند الله سبحانه وتعالى. بل إن هناك حديث كما قال هؤلاء في صحيح البخاري يفصل بأن الملائكة حتى أفضل من عباد الله الذاكرين الشاكرين. هناك حديث يفصل في هذا، هو حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ، اللي يحصل ذكرته في ملأ المين اللي هم مين يعني اللي هم مين يعني، فقالوا شوف الخيرية المين، الخيرية المين للملائكة، ذكرته في ملأ، مع إن هذا الملأ من ذكرني في ملأ هم الملأ الذين يذكرون الله ويسمعون ذكر الله واجتمعوا على ذكر الله، فهم بالطبع من عباد الله الصالحين. ومع هذا يقول الله في هذا الحديث ذكرته في ملأ خير منهم، فهذا يعني أن الخيرية في حقيقتها إنما هي لمن؟ للملائكة. ثم قالوا تعالوا وكون الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فهذا لا يعني أن المسجود له أفضل من الساجد، بدليل أن المسلمين جميعا وفي مقدمتهم الأنبياء أمروا أن يسجدوا للكعبة، فهل يستطيع أن يقول إنسان الكعبة أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم مثلا لأنه كان بيسجد لها؟ يستطيع أحد أن يقول هذا؟ أبدا. فقالوا إنه السجود فيه التزام بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعني أن المسجود له أفضل من الإيه؟ أفضل من الساجد. وعلى هؤلاء وعلى وجهة نظر هؤلاء فالملائكة في عمومهم أفضل من البشر في عمومهم. هذه قضية أردت أن أثيرها من باب الأمانة العلمية، ولكن أنا أقول في حقيقة الأمر هذا خلاف لا يعنيني. من يكون أفضل ممن؟ هذا خلاف لا يعنيني. إن ظهر أن الملائكة هم أفضل فهذا خلاف، هذا أمر لا يعني يقدم عندي كثيرا ولا يؤخر كثيرا، وإن ظهر لي أنني أفضل فهذا لا يقدم عندي كثيرا ولا يؤخر عندي كثيرا. المهم أين أنا من الله سبحانه وتعالى؟ بس هذه هي قضيتي في حياتي، أين أنا من الله سبحانه وتعالى؟ آخرتي ستكون إيه، إلى الجنة أم إلى النار؟ هذه القضية التي ينبغي أن أهتم بها. عملي عند الله سبحانه وتعالى مقبول أم مردود عليه؟ هذه القضية التي ينبغي أن أهتم بها. ولكن أنا قلت هذا الكلام من باب الأمانة العلمية حتى لا أتجاوز شيئا هو يتعلق بتفسير ما أنا بصدده. وأنا دائما أقول حتى في قضية لو قلنا إني آدم علم الملائكة وكانت هذه إشارة إلى أفضلية المعلم على المتعلم، أيضا هذه لا تشير إلى هذا الأمر بأي حمل أحوال. لم يقل أحد إن الخضر أفضل من موسى إلا جهلة المتصوف، وأقولها بملء فيه، إلا جهلة المتصوفة. فلا يمكن أن يقال في حق رجل قال الله سبحانه وتعالى في عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، لا يمكن أن يقال هو أفضل ممن قال الله في حقه واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني، وكان يكلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة. لا يمكن أن يقال هذا، لا يمكن أن يقال هذا. ولذلك أنا قلت قضية لإخوانكم، قلت إني الإنسان قد يمتدح بأنه يعلم أمرا لا يعلمه أحد غيره، خلاص. فأنا أقول هو له السبق على الآخرين في علم هذه المسألة، ويأتي إنسان يعلم آلاف من المسائل ولا يعلم هذه المسألة، أي الفردين أفضل إذا ما نظرت إلى الأمر نظرة ثاقبة؟ اللي عنده علم ألف مسألة ولا اللي عنده علم مسألة؟ هو خص بأنه تفرد بعلم هذه المسألة، هذه حقيقة وفضل من هذه الناحية، ولكنه لا يفضل على الإطلاق. وهذا ما قاله الخضر لنبي الله موسى من خلال حديث صحيح في سنن النسائي، قال له يا موسى أنت على علم علمكه الله ليس عندي، وأنا على علم علمنيه الله ليس عندك. طب اللي علمه الله لموسى وهو لم يكن عند الخضر يطلع قد ايه؟ واللي علم الخضر ولا يعلمه موسى يطلع قد ايه؟ شوفهم كده في صورة الكهف يطلعوا كم مسألة؟ ثلاثة. الله، فاللي عنده ثلاثة تقول أفضل من اللي عنده 300,000؟ لا يقول أحد بهذا بأي حال من الأحوال أبدا أبدا. فقضية من يتعلم من من؟ وأنا قلت هذا، لو جاء الآن رجل علم موسوعة في العلم وجلس وخرج أحد عوام الناس وتحدث معه في مسألة ثبت أن هذا الذي هو من عوام الناس يعلم هذه المسألة ولا يعلمها رجل العلم هذا، هل تستطيع أن تقول هذا أفضل من رجل العلم؟ هذه خيبة، أنا أقولها بملي فيه، هذه خيبة. لا، هو صحيح إن كان عنده علم هذه المسألة فهذا الذي يجلس على الكرسي عنده علم الآلاف ليس عند هذا، فهذه لهذا لا يعني التفضيل بأي حال من الأحوال. فاستخدام مثل هذه الآيات في تفضيل من على من وما إلى هذا أنا بعتبره يعني كلام أو خلاف لا يجدي ولا يؤثر كثيرا. إن كنا نحن الأفضل فلله الحمد والمنة، وإن كانت الملائكة هم الأفضل فلله الحمد والمنة، والمهم أين نحن كما قلت من الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا بالطبع لما قال الله لآدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، بالطبع آدم استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى وأنبأهم. القرآن يقول فلما أنبأهم بأسمائهم إيش اللي حصل؟ قال الله يعني ربنا يخبر بقى أنه وجه قولا إلى الملائكة، الملائكة قالوا أتجعل فيها من ها يفسد فيها ويسفك الدماء، ف فعلموا عن آدم أمرا وغابت عنهم أمور، يعني زي ما قلت علموا شره وإفساده، وأعني جنس البشر علموا شرهم وإفسادهم وكذا وكذا، وما علموا الخير الذي يمكن أن يكون فيهم، ما علموا هذا، ما علموا أيضا الحكمة التي لأجلها جعل الله سبحانه وتعالى هذا الخلق. لابد أن يكون هناك تناسق في الخلق وتكامل في الخلق. يعني أنا قلت لو إننا جميعا خلقنا مثلا في مستوى عقل واحد، فكلنا مفكرون، فأصبحنا جميعا علماء وحكماء وأطباء وفلاسفة وما إلى هذا، طيب مين اللي كان هيكنس للشارع؟ طيب مين اللي كان هينزح للمجاري؟ إذا لابد أن يكون هناك تفاوت في الخلق. التفاوت بيؤدي إلى التكامل، سمى تعبيري بيؤدي إلى التكامل، فكان لازم يطلع العقليات ضعيفة شوية علشان يبقى في الجزمجي وفي مش عارف ايه، ولا انا كنت همشي حاف ويبقى في بتاع المجاري، والا انا كنت هغرق فيها، ويبقى في الزبال والا كنت هعفن، مش كده ولا ايه؟ فلابد ان يكون هناك تفاوت في الخلق علشان يبقى فيه تكامل في الخلق، يعني يكمل بعضنا بعضا. فلابد ان يوجد هذا التفاوت، لابد ان يكون هناك فقير وغني. فلو كنا جميع الاغنياء كنا كلنا دلوقتي في الشارع الهرب، لا لقينا اللي هيشتغل ولا اللي هيقف قدام نار الفرن. وهو الراجل اللي بيقف امام نار الفرن ده ليه؟ ما هو الولد اللي محتاج للقرش والولد الفقر مش هيقف. بتاع المجاري يبقى نازل، بل بالعكس زي ما قال بعضهم اللي بيبقى صالح يقول يا رب المجاري تضرب، انت تبقى قرفان، هو يبقى فرحان، عشان كل ما هينزل كل ما هيقبض. فلولا اللي محتاج مش هيعمل كده. فلابد ايضا ان يكون في تفاوت في الايه؟ في الارزاق. فهي من حكم الخلق كده ان يكون هناك تفاوت حتى يكون هناك تكامل. وهكذا قال الحكماء، قالوا ان الكون حتى يكون فيه تكامل لابد ان يكون فيه تفاوت، فلابد ان يكون من خلق الله ما هو خير محض، ولابد وأن يكون من خلق الله ما هو شر محض. يعني في حاجات انت تبص لها كده ما فيهاش خير، خلاص، يبقى في ما هو شر محض وفي ما هو خير محض. يعني تعالى كده قول لي ابليس ايش يكون خيره؟ هو شر محض، هو ايه؟ شر محض. يبقى لابد ان يكون ما هو خير محض، لابد أن يكون ما هو شر محض، لابد حتى يكون هناك تكامل ما فيه الخير وما فيه الشر، اللي هو مين؟ أنا وإنت. وبدل ما فيه خير وما فيه شر، يبقى لابد أن تحدث عندنا صور ثلاث: هناك من سوف يغلب خيره على شره، وهناك من سوف يغلب شره على خيره، وهناك من يكون عنده تكافئ في نسبية الخير والشر، مش كده ولا إيه؟ دي حكمة ولا مش حكمة؟ فالإنسان بينظر إلى دائما، وأنا أقولها كده دائما، بيأخذ الوجوب من شق واحد ويغيب عنه باقي، أو تغيب عنه باقي الجوانب. ولذلك دائما يعجبني القول ده: لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع. اللي يعلم الغيب بيأتي بما يعني فعلا هو ينسجم مع الحكمة، والذي لا يعلم الغيب يقول ايه اللي بيحصل ده، مش كده ولا ايه؟ يقول ايه اللي بيحصل ده. ولذلك ده جاء التنصيص في الايه على هذا، قال: الم اقل لكم، ده كلام مين؟ الله: اني اعلم غيب السماوات والارض. فعشان انا اعلم الغيب سبحانه وتعالى، وعشان بيعلم الغيب، فما يقدر منه يكون وفقا لعلمه، علمي انا وانت وعلم الملائكه علم قاصر. فننظر الى شيء نراه ولا ننظر الى اشياء اخرى، مش كده ولا ايه؟ فبالطبع حكمنا سيكون حكم غير سليم، ومن هنا لاقى الله سبحانه وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم إيه غيب السماوات والأرض. وعشان ربنا يعلم الغيب فبيأتي تأتي قوانينه وأقداره وفقا لعلمه وفقا لعلمه. ولذلك حينما تنظر إلى شيء في الكون إن لم تعلم فقل إيه الله أعلم، وتوقن بإن ما فعل الله هذا، ما أوجد الله هذا إلا ليه إلا لحكمة. فيعني واحد في يوم من الأيام جي سألني قال لي هو ربنا خلق العقرب والثعبان ليه؟ مش كده؟ ليه؟ الحتة دي تعبانة قوي. طول ما احنا قاعدين الدبان عمال يقرفنا. طب ربنا خلقه ليه؟ ليه ما عملناش كل حلو كده من غير دبان؟ يعني ايه فايدة الدبان اللي كل شوية تقرفني دي؟ خلاص؟ هذا نظر إلى شق إلى جانب. الذي يعلم الغيب يعلم لماذا خلقه، مش كده؟ هناك حكمة. ولذلك لما دخل أحد العلماء على أحد الملوك، وأنا عملت خطبة سميتها كده لماذا خلق الله الذباب، لما جه في يوم واحد سألني السؤال ده فقال له دخل عليه كده فقال له لماذا خلق الله الذباب، هو مش شايف ليه؟ ده شايف حاجة مش شايفها غير، واللي شافه برضه ده حاجة لكن في مليون حاجة. فقال ليذل به الجبابرة، عشان يبقى جبار زيك قاعد كده تيجي الدبانة تلدع ما بقاش قادر يعمل معاه حاجة، تاخد من أجله ما قدرش يعمل معاه حاجة، مش كده؟ لما يحكم عليه بالموت ممكن دبانة تخش في ودنه في مناخيره تخلص عليه، ها؟ يبقى هو قاعد يقول أنا ما حدش يقدر يعمل إلا بإذني، طب يا جاي تختلف من غير إذنك، ها؟ وقرفتك، ها؟ عايز إيه تاني بقى؟ فدي حال. بعضهم قال لو لم يخلق الله الذباب إلا ليضرب به المثل الذي ضربه في القرآن الكريم لكان خلقه خيرا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. خد بقى إنسان عقله قاصر يرى الأمور، ولقلة علمه لا يدري الحكم من ورائها، لا يدري الحكم من ورائها، سبحان الله لا يدري الحكم من ورائها. لا أحد يقول لك طب خلق العقربة ليه؟ طب التعبان يمكن احنا بناخد جلده ومش عارف ولحمه ايه مش عارف بيعمل ايه وطيب العقربة بقى ايه اللي سبحان الله. جي يوم النهارده بياخدوا العقارب وبياخدوا منها السم عشان يعملوه مصل مضاد للسم، يعني اللي يتسمم يروح مديله المصل ده يوقف مفعول السم في جسده. ولسه ما هتشوف سبحان الله العظيم. فالعلم الكامل وخاصة العلم الغيب، علم الغيب اللي ما يستجد وما سوف يكون، زي ما آدم كان بالنسبة للملائكة غيب وما حكموا من خلال وجهة نظر زي ما قلنا قرائن واستنتاجات، لكن كانوا يعلمون الغيب فيعلموا ماذا سيكون من هذا المخلوق، فهذا المخلوق أصبح منه العابد ومنه الساجد ومنه الذاكر ومنه النبي ومنه ومنه ومنه ومنه ومنه ومنه. فرأوا جانب أو جانبا وغابت عنهم إيه جوانب. فكان ربنا الله لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، كل ما يتعلق بالسماوات والأرض من غيب أنا أعلمه، وعلى هذا ما يوجد في كوني يكون وفقا لعلمي. شوف التعبير لعلمي، هذا هو الرب الذي رد به الله سبحانه وتعالى، أو هذا هو البيان الذي بيان الله سبحانه وتعالى للملائكة. طبعا هذه الآية أعلم غيب السماوات والأرض، قال أهل العلم فيها هذا يعني أن علم الغيب لا يكون إلا لله وحده، لله وحده. وعليه أي إنسان يدعي علم الغيب، أي إنسان يدعي علم الغيب فهو ينازع الله سبحانه وتعالى في هذا ويكفر بالله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان نبيا من أنبياء الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول لكن بغير هذا يأتي أي إنسان ويدعي الغيب، الملائكة لا يعلمون الغيب، نفس الملائكة والله لا يعلمون الغيب، ويحكمون على الأمور بالواقع والظاهر، مش تبقى عارف بالواقع والظاهر. وخير ما يشير إلى هذا حديث التوبة المعروفة، وحديث صحيح لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة فقال: لله أفرح بعبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاء. فعايز يقول ان انت لما تذنب ما تيأس وتقول الباب اتقفل، بل بالعكس توب، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا لهذا الأمر، وهو كيف يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. قال: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاء عليها متاع وشرابه ومأكله فضلت فبحث عنها فلم يجدها. واحد دخل الصحراء مع الدابة عليها كل حاجة، الأكل والشرب والملبس، ضلت بحث عنها فلم يجدها. فلما استيأس خلاص ملك اليأس خلاص جلس ينتظر حتفه، خلاص حكم على نفسه أنه أصبح في عداد الأموال، لا أكل ولا شرب ولا متاع ولا خروج مما هو فيه، اللي الدابة اللي هتبلغه مش موجود، خلاص على بال ما يبلغ يكون مات. فغلبه النوم فنام، فاستيقظ فتح عينه كده فوجدها عند رأسه، لا الدب واقف عند دماغه كده. يبقى فرحته عامله ازاي بقى؟ يبقى فرحته عامله ازاي زي شوف النبي يقول ايه. فقال من شده فرحه: اللهم انت عبدي وانا ربك. ايه اللي حصل؟ شوف شدة الفرح عملت فيه ايه؟ خلته لخبط لخبط. اللهم انت عبدي وانا ربك. اسمع الحديث بيقول ايه بقى؟ فهم الملائكة ان يكتبوها كما قالها، لان هم ماشيين بعلم ايه؟ الواقع. الواقع ملوش غير اللي بيسمعه واللي يشوف، الملك حتى كده اللي بيسمعه واللي بيشوف، زي ما قالها راح ماسك السجل وهيكتب. فقال الله سبحانه وتعالى لملائكته: اكتبوها، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فهكذا أراد أن ينطقها وأنا أعلم بنياته. يبقى علمها عند مين؟ الملائكة يعلموا ايه؟ يعلموا ايه؟ هم ليهم ايه؟ ليهم ايه؟ الواقع والظاهر، الواقع والظاهر. حتى الملائكة الجن، ربنا سبحانه وتعالى لما حدثنا عن نبي الله سليمان وكان من عادته ان يجيب طعامه وشرابه وليه حجرة فيها قوة فتحة حطيتهم جنبه كده وقاعد بقى بيراقب الشياطين الجن، سخرهم بقى في الاعمال خلاص عمالين يشتغلوا بصوره، طول ما هو قاعد شغالين وطالع عينهم ما حدش قادر فيهم يخل ولا يكل ولا يمل. فمات على عصاه، مات وهم شغالين وهم شغالين. سبحان الله العظيم، جات القربة وقعدت تأكل في العصا، فالعصا ضعفت اتكسرت، وقع سيدنا سليمان عرف انه ده مش ميت دلوقتي، ده ميت من حين. قال لا، طب بالله عليك لو يعلموا الغيب وقت ما مات لعلموا انه مات. فشوف القرآن بيقول ايه: فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في الايه؟ في العذاب المهين. ولذلك شوف ربنا يقول: ما دل على موته الا دابة الارض تأكله من ساءته. هي لولا هي مش هيعرف، لولا هي مش هيعرف. شوف قال لو كانوا ايه يعلمون الغيب، حتى الجن والشياطين ما يعلموش الغيب. فلا ملائكة ولا جن ولا شياطين، وبالطبع ولا انس بدليل أن الله قال وعنده إيه؟ مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اسلوب قصر وحصر، اسلوب قصر وحصر. فلما يجي ربنا يقول أعلم غيب السماوات والأرض، ويطلع بقى دجال نصاب يقول أنا أعلم الغيب، هو كفر بالله ومن صدقه أخذ حكمه. ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى السائل المصدق اللي لما يجي واحد خربان خرفان رجل أو امرأة ويقول لك عنه نصاب، ده ما تشوف عنه الحجاب كفر بالله فقد كفر بما أنزل على محمد. بقول ابن اللي فيه فقد كفر بما أنزل على محمد، سواء صدق ساحرا، لأن الساحر في حكم القرآن كافر، وده كلام سنراه بوضوح وجلاء ونحن نفسر سورة البقرة معكم، سترى أن الساحر كافر على طول كده، فالمصدق له كافر على طول كده، والساحر كافر بنص القرآن الكريم، لأن اليهود اتهموا نبي الله سليمان بالسحر، فجاء قضى الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شوف الشياطين كانت بتعمل السحر، شوف ربنا قال ايه، وما كفر سليمان. طب ما كان قادر ربنا يقول وما سحر سليمان عشان يقول لك السحر بيساوي ايه، بيساوي الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، كفروا ليه؟ يعلمون الناس السحر وقطع لهم بالايه؟ بالكفر. فالمصدق لهذا الكافر هو كافر، هو كافر خلاص. الكاهن اللي بيقعد ينظر في النجوم كده او في الاشياء ويتكهن في الاشياء ويتكهن، يعمل اسباب كده ويقعد يتكهن بيها، يتكهن بيها زي اللي بيتكهنوا في الفنجال واللي بيتكهنوا في الكوتشينه، دي كهانه، هذه كهانه. يروح باصص في الفنجال كده يقول لك اطمن جاي لك 1000 جنيه قدام السكه السوداء، السكه السوداء الفنجال كله اسود، خد بالك وخد بقى. وبعدين الوقت ده احنا نتسلى، تسلى بيه، وده يعني موضع تسلي ولا موضع تسلية؟ سبحان الله، ده كفر بالله ورجم بالغيب، ورجم بالغيب. سبحان الله، تاخد الكوتشين هتتروحها اصلها مش متجوزة، اول ترص الورق كده جه واد خلاص، وبعد منه رقم 5 6 7 8 زي ما يطلع بقى، وبعد منه جت بيت تقول لها شوفي اهو الواد جاي اهو الرقم اللي قدامك ده ايه، تقول لها 5 هيجيلك بعد 5 شوفي بقى انت بقى ما تستعجليش، يا 5 ساعات يا 5 ايام يا 5 اسابيع يا 5 سنين، طبعا الثانية تقعد 50 سنة ان شاء الله مش هتتجوز برضه، واخد بالك انت. شوفي شوف الضلال، شوف الضلال. والمتخلفات عندنا يصدقوا الكلام ده، وتروح لجوزها وتقول له اصل انا كنت قاعده مع شهبورش وقال لي مش عارف ايه وقال لي ايه، بتشوف عنه الحجاب، يقول لها ايوه خليكي معاه، ربنا يخيبك دنيا واخره زياده ما انت خايف، خليكي معاه ايه، خليكي معاه ايه، كل ده كفر وشرك بالله. تلاقيهم ماشيين يا ده بيستطلعوا الغيب عند الفراق، اللي النبي وصف الفقر بانه من الفواسق، من الفواسق يعني ايه، يعني لا خير فيه، ما هو 5 من الفواسق يعني لا خير فيها خلاص، منها الفقر. تروح للشوارع اللي بيقولوا عليها شوارع راقية وتشوف الناس اللي بيقولوا عليهم متحضرين وهم أكثر خلق الله تخلفا، وتلاقي عربية فخمة كده راحت مفرملة ومحل حاطط قفص بره فيه فيران لونها ابيض وصندوق مليان ورق، وروح نازل البقف ده من السيارة ومعاه مدينة فاجرة، وروح داخل يدفع اللي يدفعه تمام، وروح التاني نطلع الفار، والفار يقعد يعدي على الورق ويشمه كده خد بالك، ويجي على ورق يروح ماسكها ببقه. الفار ده بقى مكشوف عنه العلاج، اللي طلعه ده هو اللي هيكون بقى، هو اللي غيبهم بقى. وتطلع الورق اسمتك قدامك، يبص لها كده ويسبل في عينه، شفت الفار؟ اسمتك ما بيكذبش ده، اه هو مش عارف كده، خلي بالك منه. طبعا هم حاطين الورق ده كله بعنايه، يعني لما تقعد تمسكه كله هتلاقيه كده، وكل صندوق بقى على حسب الحاله اللي جايه لهم، على حسب الحاله اللي جايه لهم، خد بالك انت. فجاله اتنين حبيبه ياخدوا على صندوق اسمتك قدامك ومش عارف الكلام ده، والتانيين فاكرين ده اللي تمشي واحده في الشارع واضرب الودع واشوف، تشوف ايه يا عم يا بنت العميه، شوف ايه، قال تمسك الودع عليها في الودع شافت لك المستقبل، هيجرى لك ويحصل لك وهيكون لك وفشل عندنا خاربين دين وعقيده بيدفعوا في هذا، بيدفعوا اموال في هذا. يجي الشيخ فوزي يقول له تعالى نجيب سندوتش لليتيم، يقول له يا عم احنا عايزين لك كلمه، لو عدى انت اضرب الودع تعال ويدفع، ويصدقوا الكلام ده، ويصدقوا الكلام ده. والشيء الغريب العجيب اللي يقول لك طال لقيته حاصل، هذا بقصد من الله ان هي تقول وربنا يعمله حتى يزداد الانسان كفرا ويصدق فيه قول الله تعالى ثلاث تدريجهم من حيث لا يعلمون، اه والله من حيث لا يعلمون، ما بيفهموا هذا، ما بيفهموا هذا. فدي دي الكهانه، العرافه بقى النظر في النجوم، واحنا عندنا صفحه بقى في كل جورنال اسمها ايه؟ حظك اليوم، انت نجمك ايه؟ نجمك بقى بيقول لك النهارده ها ان شاء الله تعالى هتتفتح في وشك، ينزل هو فرحان يقع يتفتح وشه خمس غرز الحمد لله رب العالمين. وناس كتير قوي ما بيشتريش الجرايد غير علشان برجك وحظك والطالع بتاعك وما الى هذا. وعشان تبقوا عارفين ان في لفظ صحيح، لفظ صحيح، كذب المنجمون مش ولو صدقوا، عمر ما يجتمع الكذب والصدق ابدا، كذب المنجمون ولو صدقوا. يعني جت معاه كده، جت معاه كده، قال حاجه هي كده، هي كده. فدي عباره قيلت، دي عباره قيلت، فكاذب وضلال، ولا يستطيع احد ان يعلم الغيب، وعلم الغيب لا يتلمس الا من علام الغيوب سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فشوف الايه، اعلم غيب الايه؟ السماوات والارض، مش كده وبس، واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، اعلم ما تبدون قبل ان تبدوه، اللي أبدوه ده قبل ما يبدوه ألم يكن الله يعلمه؟ والله عالمه. واللي كتموه ما قالوهوش الله يعلمه؟ ألم يكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويخبر يقول وما أكننته. شوف اللي تكنه كده وقفل عليه في قلبك، في قلبك لا يغيب علمه عن الله سبحانه وتعالى، عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك احدهم وهو حسن بن دينار سال الحسن البصري بيقول له الله قال وما كنتم تكتمون فماذا كان يكتم الملائكه؟ طب اللي ابدوه وحصل وسمعناه اتجعل فيها من ايه؟ ها؟ من يفسد فيه؟ طب واللي كتموه كان ايه؟ فقال الحسن البصري أكنوا في صدورهم أن الله حتى ولو خلق آدم فهم أفضل وأعلم، من أجل هذا علم آدم الأسماء كلها أيا كان الأمر. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للملائكة إن ما أعلنوه يعلموا قبل أن يعلنوه، وما أخفوه ويعلموا. ولذلك كل ما في قلبك وفي ضميرك لا يغيب عن علم الله. ولذلك من ضمن أو من خير ما أستشهد به في هذا المقام، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكلنا في صدره شيئا ولم يبديه، ما قالوش، إنما كل اللي عمله إن أخذ يقلب وجهه كده في السماء. شوف ربنا يقول له إيه، ما قالوش لا سمعنا قولك ولا أنت قلت وإحنا سمعنا وهننفذ لك، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء. طب هو قال حاجة؟ طب أنا هستنى، أنا هقعد أعمل كده، ولا أنا عايز إيه بقى؟ خلاص؟ بقاش حاجة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يبقى اللي في قلبه مش غايب عن مين؟ يعني معلوم مألوف؟ هو مألوف؟ هو قال حاجة؟ طب قول لي كده الآية فيها قال حاجة؟ والله ما قال حاجة. طب أنت لو سمعت الشق الأولاني قد نرى تقلب وجهك في السماء، قول لي هو كان عايز إيه؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك على طول شوف العلم، فلنولينك قبلة إيه؟ ترضاه. ما غابش عن الله، ما غابش عن الله، لا ما غابش عن الله. اللي لسه سيقوله قبل ما تتكلم، قبل ما تتحول القبلة، يعني احنا هنؤمر بتحويلها، ها، وقبل ما تتحول انا بقول لك ايه اللي هيتقال. سيقول السفهاء، سيقول، مش قال، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. علم غيب، مش علم غيب. الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. امتى؟ قال ايه؟ في بضع سنين، يعني حاجة لسه هتيجي بعد سنين. سنين علمها عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. فغيب الماضي، غيب الحاضر، غيب المستقبل، غيب النفس، كل هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. مدام عنده طلاقة العلم فله طلاقة الحكمة، فأي شيء يصدر عن الله سلم له واعلم أن من ورائه حكمة حتى وإن لم تعلم. أدي معنى الكلام بقى، أدي معنى الكلام بقى. ولذلك أي إنسان أنت تثق في علمه تسلم له في أمره حتى وإن لم تعلم الحكمة. طب أنا هسألك سؤال كده لله، حينما تذهب إلى رفيق طبيب وبعدين تبقى تتباهى كده رايح لأكبر دكتور متخصص، إذا أنت تثق في علمه، خلاص راح كتب لك على ثلاث أنواع من البرسيم، قال لك خذ من البرشام ده نص، ومن البرشام ده واحدة، ومن البرشام ده ثلاث مرات، هات لي واحد من اللي بياخد الدواء ده يعرف الحكمة من ورا النص والواحدة والثلاثة. ما خدتش مرة دواء كده؟ طب قول لي كانت الحكمة ايه؟ ما تعرفش. طب هسألك سؤال تاني، طب انت سألت نفسه عن الحكمة ايه؟ قال لا. طب ليه؟ قال والله انا اثق في علمه، مش كده؟ فسلمت له في ايه؟ في امره، وادركت ان من وراء هذا الامر حكمة. بأنت تثق في علم مخلوق فتستسلم لأمره وتعلم أن أمره من وراه حكمة، ألا تثق في علم الخالق؟ شو تعملي لي كل شيء أقول لك ليه؟ طب قول لي عشان ليه؟ طب ليه؟ طب ليه؟ يا أخي أنت واثق في علم الله يبقى لازم تسلم ليه؟ لأمره، وتعلم أن من وراء الأمر لإيه؟ حكمة. حكمة ده أنت بتعمل ده يا أخي مع المخلوق، مع المخلوق بتستنكف ان انت تعمله مع الخالق. شوف الغباء اللي احنا عايشين فيه، غباء، غباء احنا عايشين فيه، سبحان الله العظيم. فهذه الآية نص في هذا، ان طلاقة العلم، علم الغيب وعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون ومن لم يكن، كل ده عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى. اذا امر انا اعمل ايه؟ أطيع، أطيع، واعلم إن مدام له طلاقة العلم تمام فيبقى له طلاقة الأمر، ويبقى من هذا من وراء هذا الأمر إيه؟ حكمة، وأنا يجب علي الطاعة، ولذلك قالها الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. تقول لما شوف ده ينفع ولا ما ينفعش، يا ابني ده أمر الله وأمر الرسول. هو الدكتور لما كتب لك الدواء هتقول لا أنا استنى وأفكر كده لما أشوف الدواء ده ينفع ولا ما ينفعش؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ولذلك إيه اللي بيحصل؟ لو قعدت تعمل كده حتى هتسكت إلى أن يستفحل المرض وتموت. كذلك ربنا قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل إيه؟ ضلالا مبينا، ضلالا مبينا. قالت بين الآيات بعد ذلك إلى بيان فضيلة أخرى أعطاها الله سبحانه وتعالى لآدم ومن بها على البشر، إن كان آدم قد خلق قد أخذ عدة فضائل، كان منها العلم، كان منها إن ربنا سبحانه وتعالى نفق فيه من روحه، كان منها إنه علم الملائكة أمرا ما كانوا يعلمونه. فجاء الكلام عن قضية منتهى الخطورة ومنتهى الدقة، فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لملائكته بعد أن بين لهم أن آدم ما كان إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وأنه كما فيه أو في ذريته شر ففيهم خير، وما خلق وما وجد وما استخلف في الأرض إلا لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذه القضية استغلها أهل الجهل استغلالا خاطئا، ولكنها بالطبع استوقفت أهل العلم. أهل الجهل استغلوا هذه الآية، يمكن ذكرنا هذا قديما، في الحكم على الملائكة بالكفر. قلت هذا الشيء أردده الكلب توفيق الحكيم في كتاب الله، إنه قالوا إن الملائكة ربنا قال لهم هذا الكلام ليختبرهم هيسجدوا الغير ولا ما يسجدوش. فبالطبع لما سجدوا لآدم كفروا، لأن السجود لغير الله كفر. وأما إبليس فكان أكثر إيمانا وكان أشد إيمانا، أبى أن يسجد لغير الله. يبقى الكافر هم الملائكة والمؤمن هو إبليس، وعكسوا القضية تماما وقالوا كلاما إن دل فإنما يدلل على الجهل والغباء. وأعتقد أننا ذكرنا هذا الكلام ورددنا عليه، وسوف نزيد الرد عليه في سياق الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. نحن ما نلتفت إلى قول هؤلاء الجاهلة، لأنه قول حتى مناقض لسياق القرآن الكريم وللعقل السليم. لكن أهل العلم قالوا لا خلاف بيننا في أن السجود إذا أريد به العبادة فكان لغير الله كان كفرا، وعليه فسجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة. هذا أمر متفق عليه عند جمهور أهل العلم. فكان السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يفسر السجود في هذه الآية؟ ولو حمل السجود في هذه الآية على أنه السجود المعروف أنك تهوى بالجبهة إلى الأرض، فمتفق أنه لا يراد به العبادة، فماذا أريد به؟ يعني قلنا يراد به العبادة، قلنا هذا كفر، فماذا أريد به؟ فماذا أريد به؟ فالبعض قال إن السجود لا يفسر على سجود الأعضاء، إنك تهوى وتضع جبهتك على الأرض، وإنما يؤخذ السجود بمعناه اللغوي. طيب ما هو معناه اللغوي؟ قالوا ان معنى السجود في اللغة التذلل والخضوع والاستسلام، ده معناه في اللغة. قالوا وبه تفسر الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي اخضعوا له وتذللوا له فخضعت الملائكة لآدم. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى ما يدلل عليه، واللفظ في اللغة عندنا يحمل على المعنى القريب الظاهر، والمعنى القريب الظاهر هو الهوي ووضع الجبهة على الأرض. فقال هو السجود هو معناه ده، لأن مفيش قرينة تقول لي إنه معناه التذلل والخضوع، لا، هي السجود يبقى بما أنا أفهمه وأنت تفهمه يبقى هو الهوي ووضع الجبهة على الأرض. طيب ده حصل اه، طب ايش اريد به؟ قالوا طبعا ننفي ان يراد به الايه؟ العبادة. طب كلمة يراد به ايه؟ فقالوا اريد به ان يكون ادم كالقبلة، والمسجود له حقيقة هو الله. وصلت؟ انت بتروح عند الكعبة وتسجد، واينما قلت تستقبل الكعبة وتسجد، مش كده؟ تقصد السجود للقبلة ولا لمن خلقها؟ هذا هو السؤال. فالقبلة ما هي إلا متوجه، فالله سبحانه وتعالى جعل آدم بالنسبة لهم كالإيه؟ كالقبلة، كالقبلة. وبالطبع السجود في حقيقته كان لمن؟ لله رب العالمين، وتشريف آدم على أنه كان أو أصبح في هذه الحالة كالقبلة. وخرج بعضهم وأورد على ذلك إشكالا، قالوا تعالى لو كان زي ما أنتم بتقولوا، أنا حينما أعبر أقول سجدت للقبلة ولا إلى القبلة؟ تقول إيه؟ بدام جت اللام لل يبقى سجدت لله، لكن بدل ما تعبر عن القبلة تقول سجدت إلى، يعني متوجها إلى القبلة. فقالوا طيب لو كان آدم زي القبلة كان ربنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلى آدم، ويفهم من هذا أنه قال القبلة ويبقى السجود لمين؟ لله. لكن ربنا قال إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يبقى السجود كان ايه؟ له. يبقى تقول لي بقى كان في القبلة ازاي بقى؟ يبقى لو قلت السجود كان لله وآدم كالقبلة نقول كان التعبير لازم يبقى إلى آدم، لكن التعبير جه اسجدوا لآدم. ليه؟ شوف التعبير لآدم. فكيف تقولون إن آدم كان كالإيه؟ كان خلق الله. تخرج من هذا المطب كيف؟ اسجدوا لله وعبدوه. طب دي لله؟ احنا ما اختلفناش. ما هو فلما يقول اسجدوا لآدم يبقى زي اسجدوا لله، يبقى كان السجود لآدم مش لله. ده انت كده يعني اكدت الشبهه مش ازلتها، صح؟ لا لا لا، ما تتفزلكش يا شيخ محمد، دي فزلكه يا راجل يا طيب، دي فزلكه يا راجل يا طيب. فكيف نخرج من هذا الاشكال؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى جيني يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر نستكمل حديثنا سويا إن شاء الله تعالى. الله يجزاك. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا